السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينني وإياكم بزينة الإيمان، وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، واجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، واجعلني وإياكم ممن نصرهم ونصر الدين، ونعوذ بالله من خذلانهم وخذلان الدين. طيب الله أوقاتكم، وشرح الله صدوركم، ويسر الله أموركم. روى الإمام البخاري في صحيحه يحكي قصة، هذه القصة تبين لنا ملمح من ملامح الأنصار رضي الله عنهم. وكما لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار من الإيمان. حب الأنصار ده إيمان، إنك محتاج إنك تعيش معاهم، تعيش تفاصيلهم. والأنصار من اسمهم لهم النصيب. لو تأملت في كتاب الله سبحانه وتعالى هتجد أن الله سبحانه وتعالى أقر صنفين من أو يعني وصفين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وصف المهاجرين ووصف الأنصار. مجرد عما تقرأ المهاجرين والأنصار تسأل نفسك سؤال: هل أنت في حياتك مواقف حسيت نفسك أنك كنت مهاجري؟ هل في حياتك مواقف حسيت نفسك أنصاري؟ السؤال ده مهم أوي، عشان عم أجي أتكلم في بعض الملامح في حياتهم. أنا مش عاوز أن حضرتك تستمتع وبس، لا، أنا عاوز أن قلبك ده لو اتمتع صح لازم هتلاقيه متفاعل في التطبيق، جوارحك لازم تدوق زي ما قلبك ده. من علامات صدق ذوق القلب أن الجوارح تتذوق مثل ما تذوق القلب. يعني تقول لي أنا سبحان الله طالع مستمتع باللقاء، من علامات الصدق أن جوارحك تستمتع، أن الجوارح بتاعتك تستمتع، وتكون أنت حاسس أنك في مكان تاني خالص. طب وإزاي تستمتع؟ أنها تبدأ تطبق. فتسأل نفسك أنت كاسمك محمد مثلا، محمد المهاجر، كم مرة في حياتك كنت حسيت أن أنت محمد المهاجري؟ وكم مرة في حياتك كنت حسيت أن أنت محمد الأنصاري؟ وهل أنت أصلا حياتك كلها إما مهاجري وإما أنصاري؟ الأنصار دول يا جماعة مش لقطة، الأنصار دول حتى آخر نفس في حياتهم كانوا بينصروا النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفنا سعد بن الربيع صاحب الحب البديع رضي الله عنه وهو في آخر رمق، زي ما زيد بن ثابت حكى لنا، قال لنا: فوجدته في آخر رمق يقول: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف، لو فيك بس يعني رمش. من أول يوم وحالهم مختلف، من أول ما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم حالهم مختلف. ربنا يلهمني كده في يوم من الأيام واتكلم في سلسلة عنهم، لعلي يكون ده مما يعني يكون من العلم الشافع النافع، العلم اللي يشفع ليك إنك تكون معاهم يوم القيامة وقولوا الراجل ده اتكلم عن لينا وكان بيحبنا. وحب الأنصار إيمان، والحب بيجي بعد المعرفة التفصيلية. في حب مجمل وفي حب تفصيلي، في حب اللي هو الحب الحب مطلق الحب، بدايات الحب ده بالمعلومات العادية. الحب المطلق العالي بقى ده بيجي بالتفاصيل، بتعرف بتفاصيلهم بقى. عم اجي اقول لك عثمان بن عفان مين كان النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبين مين؟ عم أقول لك العباس بن عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينه وبين مين؟ العباس مهاجري. عم أقول لك عبد الله بن جحش ده كان مهاجري، راح قعد عند مين؟ عمار وحذيفة قعدوا عند مين؟ عثمان بن مزعون رضي الله عنه قعد عند مين؟ طب أنت عارف التفاصيل دي؟ مش بمجرد أنا فاكر إن هم راحوا وبتاعوا الكلام ده كله، لأ، لازم تبقى عندك تفاصيل كتيرة قوي. تبقى عارف إن مصعب لما نزل عند أسعد بن زرارة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما راح لهم أخى بينه وبين أبو أيوب الأنصاري. الحاجات دي هتفرق كتير معاك، هتفرق حتى وأنت بتقرأ النصوص الشرعية، وأنت بتقرأ الوحي، وأنت بتقرأ النص، تقول سبحان الله، ثم كانوا إخوات. فتلاقي مثلا يقول لك انا كنت فلان عند النبي، فانت تحس ان هو عادي، يعني هو واحد من اصحابه. لا، اصل ده كان في اخوه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، اخى بينهم. وانتوا عارفين يا جماعه الانصار ما تعاملوش مع المشهد ده مجرد ان والله بقى اخوه عندهم ظرف، فاحنا يعني هنقف معهم بقى وقفه مجدعه، ويلا يا جماعه نضغط على انفسنا. لا لا لا لا، دول يا جماعه يحبون من هاجر، يحبون، بيحبوا، عندهم المحرك الحب، مش مسألة انهم عاوزين بس مجرد بنعبد ربنا بقى وخلاص. لا لا، هو حابب الناس اللي بتبذل لدين ربنا. اي حد بيبذل لدين ربنا هم بيحبوه، يحبون من هاجر. سبحان الله، لما الانصار المهاجرين لما اتحركوا وسابوا بيوتهم وراحوا للانصار، تعرفين عملوا ايه؟ عارفين انتوا تفاصيل كتيرة، بس انا في ملامح كده عاوز أأكد عليها وبعدين ادخل في الرواية اللي انا قلت لكم، روى البخاري في صحيحه وسبتكم عشان ارجع لها في الاخر، فاقفل ليه من بعد البخاري ياخد الاجر بقى كله اللي احنا بنتكلم فيه ده. الانصار كان عندهم مش حب بس، كان عندهم تنافس في الموضوع ده، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم حل التنافس ازاي؟ بالقرعة. بدأ بقى مفيش حد منهم من المهاجرين هينزل على حد من الأنصار إلا بقرعة. حديث أم العلاء بتحكي لنا برضو في البخاري إن عثمان بن مزعون طار لهم في السكنة، هي بتقول حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين. واخدين بالكم؟ بتقولي بقى أنا بنسى الأسماء ومش بنسى أسماء، عارفة بنت خالتك اسمها إيه؟ طب بنتها الصغيرة، طب بنتها اللي في جامعة عارفاها، عارفة بنت عمتك، عارفة زوجها اسمه إيه؟ شوفوا أنتوا عارفين. لما قربتم ولما حسيتوا إن هم قرايب ودول قرايبكم عرفتوهم، لما كان بينكم صلة عرفتوهم، لو خليتوا إن في صلة بينكم بين دول هتعرفوهم، الموضوع مش محتاج حفظ، وأنا محتاج أحفظ اسمه يا ولاد أخويا، في احتكاك. فانا لو احتكيت بدول خلاص، يعني ما الموضوع مش محتاج خالص ان انا دني بقى احفظ بقى انا اسم اخويا ولاد اخواتي ايه يا ربي، ودني بقى ابص في الجروب كده ودني راجع. لا، الموضوع مش كده. فان من البدايه الملمح ده مهم قوي، ودايما حريص ان هو يتنافس فين؟ في الخير، يتنافس. والناس دي يا جماعة ما بيبدأوا بيتفقوا على اتفاق بيكمل لآخر رمق. ليه؟ غير ان هو عهد مع الله، الناس دي كانوا رجالة، دي من طبيعة يعني في شخصيات كده ما بيعرفش يرجع في اتفاق، يقول خلاص انا اخدت على نفسي عهد اللي انا خلاص هعمل كذا، خلاص انتهى بقى، كل من في الارض ما بيعرفش يوقفه. هم لما بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له رسول الله خلاص احنا هنعمل 1 2 3 4 ولينا ايه؟ قال لهم ليكم الجنة. قالوا له امدد يدك نبايعك، الموضوع انتهى معاهم، خلاص انتهى. على قد ما المهاجرين طبعا هم المقدمين وكل حاجة، على قد دايما احس كده ان بيعة العقبة فاتتهم. من الملامح اللي يمكن مصعب كان حاضر، بس مجرد ان هو يهاجر ده نوع من انواع النصرة، لكن سبحان الله يعني ربنا يرزقنا حب هؤلاء. لما النبي صلى الله عليه وسلم أجلى بني النضير اليهود، ربنا ينتقم منهم، وأخذ المسلمين أموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول للأنصار بقى كفاية، أنتوا شلتوا كتير، لأن هو من البداية النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتوا دلوقتي إخواتكم المهاجرين يعني لما تركوا بلدهم وتركوا كل شيء، هم الصحابة الأنصار يعني كان قسموا كل حاجة بينهم، واخدين بالكم، سابوا كل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هيثني عليهم ثناء جميل قوي، بس خلوني ان انا ما اقولوش دلوقتي يعني. هما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انتوا اخواتكم دلوقتي جم ليكم واصابهم ما تعلمون، فهم قالوا له يا رسول الله خلاص احنا عندنا حل، ان الاموال بتاعتنا ديت كل اموالنا الحاجة اللي بتاعتنا كلها سواء بقى مال سواء نخل سواء اي حاجة تانية تبقى بيننا وبينهم. يقولون ان اخوانكم قد تركوا الاموال والاولاد وخرجوا اليكم، فقالوا اموالنا بيننا قطائع نقطع، يبقى في ايه يا رسول الله؟ ما فيش مشكلة، انا عندي شقتين في العمارة بتاعتي نقسم عادي جدا، واحد عنده ثلاث أوض وصالة، فأنتوا واخدين بالكم النفسية بتتكلم إزاي. فقالوا له أموالنا بيننا قطائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه، ملمح رهيب، يقول لهم أو غير ذلك. يعني أنت حاسس لو أنت أنصاري أو غير ذلك، إيه اللي غير ذلك ده؟ أنا هديله نص بيت، أديله البيت كله مثلا وأطلع. نفسية أصلا السؤال، نفسية الأنصاري هيسمع السؤال إزاي؟ ده معناه إن قد إيه وصلوا من تمام النصرة إن يخلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عروض ربما تكون ظاهرا أقوى من كده. وده معناه إيه؟ إن هما نحن سهم في كنانتك فالق بنا حيث شئت. ولا يغيب على شريف علمكم ان قبل كده سمع من ابن سعد رضي الله عنه وهو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خذ من اموالنا ما شئت واترك ما شئت، والله ما اخذت احب الينا. شوف كلمه احب دي، هو الحب ده عندهم عالي قوي، احب الينا مما تركت. تقدر تعمل كده؟ انت تقدر اصلا تتخيل انك ممكن في يوم من الايام تبقى فلوسك اللي موجودة معاك وملكك بقى والمملك بتاعتك، عربيتك، موبايلاتك، لباتك، لبسك، رصيدك، شقتك، والذهب بتاعك، فساتينك، كل الحاجات دي كده تستحضريها كده قدام عينك وتبدأي تقولي والله ما يأخذه الاسلام وما يأخذه ما يتعلق بنشر الدين والله أحب إلي مما تركت مما ناخده. أنت عندك الشعور ده؟ أنت ممكن يكون عندك الجملة بس عندك استعداد تطبقها؟ لا، هم بقى بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم كده وعاشوا كده يعني، ومش طبقوا في مشهد ولا اثنين ولا ثلاثة، هو حياته كانت كده، هو كانت حياتهم كده. فقال لهم النبي أو غير ذلك، فقالوا له وما ذاك يا رسول الله؟ قد هو اللي كده. فقال لهم ايه؟ هم قوم لا يعرفون العمل، هم ما لهمش في الزراعة وبتاع والقصة دي كلها، انتوا بقى لكم في التمر والقصة دي كلها، هو ما لهش في الحتة دي، مش متعلمها، هو بتاع تجارة بتاع صيد ماشي، لكن هو مش بتاع الحاجة دي. فهم قوم لا يعرفون العمل. طيب ما فيش مشكلة، نعمل ايه؟ نعلمهم يعني ويجي يشتغلوا عندنا؟ يجي يقعد معي ويشتغل، ومش يدنه قاعد كده ومأنتخ ويتفرج عليا وانا اقعد بقى واكله واشربه واعمل والقصة دي كلها. النفوس ديت بدأت تتولد معانا لما المادية هي بقت المحرك، خلين بالكم، وبقت منهجية دلني على السوق. الموقف اللي تم ده هو موقف استثنائي، موقف جميل، بس بدأ هو ده الموقف اللي احنا عاوزينه يبقى هو ده بس الوحيد اللي في المشهد. يعني عارفين مثلا خير دينار انفقته على اولادك، ده حديث، ففي واحد يعجبه الحديث ده واخده بقى، هو ده الدين كله، وسايب الدين كله بقى يقول لك اهم حاجه، اهم حاجه العيال، هو النبي اللي قال كده، وكأن النبي ما قالش الا كده، خدين بالكم. فلا، هو واحد بيبقى ليه هوى في نفسه، عاوز يصرف الهوى ده، عاوز مبرر لحياته، فيعمل ايه؟ فياخد الحديث ده ويبقى يلون حياته كلها بيه بقى. ودي آفة كبيرة جدا في التزكية وفي تهذيب النفس وتربيتك. تاخد نص زي كده، واحد من صلى البردين دخل الجنة، اللي يحافظ على الفجر والعصر ده يدخل الجنة. واحد بيقولك بص عم الشيخ، انا الحديث ده همسك فيه وهسيب كل حاجة، خلاص، بس انا اللي ليا دعوه بقى بالقصه الثانيه، ما بتمشيش كده، واخدين بالكم. ادخلوا في السلم كافه، وفي ماده هنا يا جماعه بتوع التجويد عارفين كده، الماده ده عشان انت تبقى واخد بالك ان الموضوع تدخل فيه كله، واخدين بالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هم القوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر. يا الله، بيقول لهم انتوا تكفوهم المؤنة، يعني انتوا تشتغلوا خلاص وتكفوهم التعب ده، وهم ياخدوا نص التمر، وادنها املككم زي ما هي. فيحافظ النبي صلى الله عليه وسلم ان ملككم يدنوا زي ما هو؟ ما مش تديله النص ولا حاجه، وتيجي بقى كل شويه تفرك مع نفسك وتقول والله الحته البحري كنت نفسي انا اخدها، ده واخد النخله اللي بتطرح اكتر. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعور، وفي نفس الوقت دلهم على معنى أنفس وجميل قوي. طب إيه اللي أنت عاوز تقوله؟ أنا بمهدك كل ده شوية في شوية كده عشان أطلعك إن الأنصار دول ما لهمش سقف. كل مرة تتوقع منهم حاجة هم ياخدوا ليه الحاجة الأعلى إدهاشا، ياخدوا الموقف الأعلى إدهاشا. لكن أنا مش عارف أعدي المشهد ده، مش عارف ليه، عاوز أسألك سؤال وأسأل نفسي سؤال، هل انت ممكن تبقى مع الاسلام مدي الامان للاسلام ان الاسلام يعرض عليك عروضه وهو عارف انك هتوافق، ولا انت بتعافر كتير؟ هم النبي صلى الله عليه وسلم وصل بيهم الدرجة ان هم ادوا، اعطوا النبي صلى الله عليه وسلم الامان ان هو يطلب بس يعرض، مجرد العرض موضوع خلصان، العرض يا رسول الله الدنيا ايه تمام. طيب لما حصل موضوع بني النضير، خلاص بقى هم دلوقتي بياخدوا نص التمر، انت عارف يا جماعه نص التمر ده يعني ايه؟ احنا النهارده اكلنا خلاص، جينا رحنا الارض النهارده وجبنا ايه؟ جبنا شوال تمر، يدخل البيت يروح حطه على بالك، شوال التمر ده اول امبارح كان بتاعه كله، النهارده يروح حطه عرضه ويقسمه بالنص، يدي نصه للمهاجري ونصه للانصار لاخوه ليه هو. وبعدين مش كده وبس، البيت جوه كان في وسط الدار وفي اوضه هنا وفي اوضه هنا، راح واخد ستاره، شد ستاره كده، قال له انت الناحيه دي وانا الناحيه دي، خلاص انت تاخد الحته دي وانا ناخد الحته دي. هم دول ايه؟ دول اسمهم انصار، ماشي، خليك مهاجري هتلاقي انصاري، لكن عاوز تبقى نايم في الخط وتقول فين الانصار؟ فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل بقى لما حصل بني النضير، وان وغنم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنائم، ماذا فعل؟ قال للانصار هديكوا عرض. ايه هو العرض؟ قال لهم ما رايكم ان احنا نقسم، جاب سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، الناس المدينة دي كلها سعد، كلها سعادة كده، أرض السعد. فجابهم هما الاثنين وقال لهم، وجميل إنك تتكلم مع يا جماعة المعنى ده احنا فاقدينه، إنك تدور على حد كبير لما تكلمه كلامه يمشي على السيستم كله. النهاردة يبقى واخد حقوقها كلها ومحدش عارف يتكلم معاه، وعادي ممكن تبقى لحيته أطول منه، واخدين بالكم؟ واو شيخ وبتاع واخ فاضل وما اتفضلش، مش عارف فاضل ليه بقى، هو ده اللي فاضل. وهي مش عارف ايه، ما فيش حد يقول لك لا اصل ملوش كبير. يعني ايه ملوش كبير؟ ملوش كبير يعني ايه؟ يعني حتى لو ملوش كبير يعني من باب العيله، اولا دي العيله اللي ما تطلع، العيله اللي ما فيهاش كبير ديت، العيله دي محتاجه تراجع نفسها. كلكم كده على بعضكم، ما فيش حد فيكم الناس تكبر له ليه يا جماعه؟ ما فيش حد عندكم حكمه، حد عاقل؟ احنا بندور على معاني الاساسيات. طيب لو مالكش كبير كشخص اكيد بتكبر لشرع برضه. لا انا الوحيد، انا الكبير والكبير انا. براحتك، اديك داخل قبرك وربنا يعينك بقى على مشاكلك. النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين بيتكلم مع سيدنا معاذ سنه كام؟ سنه آنذاك كان 24 23 سنة، يعني يدوب مخلص جيش، يدوب مخلص جيش، كلامه يمشي على الايه، على البلد. يعني استشهر كده اخ كده في التجمع لسه متخرج، ده يمشي على التجمع كله. يعني الدولة لو عاوزة تعمل حاجة تكلمه هو، تقول له الله يكرمك احنا كنا عاوزين نعمل كوبري هنا، عاوزين نعمل كذا، عاوزين نعمل كذا، يقول له خلاص الموضوع يتم، انا اقدر اقنع كل الايه، الناس كلها. عارفين كده المجلس عم يبقى فيه عمارة كده وليهم ايه، مجلس كده مش عارف اتحاد الملاك وكده والكلام ده كله، ما عشان وصل النور ولا المية ولا خط الغاز، تحس ان احنا ايه يعني حرب البسوس. سبحان الله، هو دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معهم هما الاثنين، مش هيجيبهم كلهم يعني. فقال لهم: ان احببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين مما فاء الله علي من بني النضير، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكن في منازلكم واموالكم. يقول لهم بصوا هديكم عرض اختيار، تختاروا ده ولا ده. اختيار الاولاني ان احنا هنقسم نديكم ونديهم زي انت النص وهو النص، لكن يبقى الامر على ما هو عليه، اذا هم برضو قاعدين معاكم والدنيا زي ما هي، ولا انا اديهم ياخد هو القسمة كلها ويطلعوا من عندكم. والله عرض كويس جدا، انا عشان بحب الانصار غالبا كنت هختار اختيار الاولاني، اقول له يا رسول الله لا ياخدوا النص ويدنوهم معانا، انا ما اقدرش استغنى انا عن ايه، في حد يسيب ابو عبيدة بعد ما عرفوا؟ ما اقدرش. فتكلم سعد، السعدين قالوا ايه يا رسول الله؟ بل تقسمه للمهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا ويدنهم زي ما هم، ياخدوا كله ويدنهم كما هم. ودي غنائم بني النضير، يعني اللي اصلا يعني في المدينه وعاملين مشاكل للانصار طول عمرهم، يعني الموضوع نفسي اصلا، يعني لو غنائم من بعيده ماشي. عرفتوا ليه حبهم ايمان؟ انتوا عارفين ليه الحب الناس دي لازم تحقق حبهم؟ يعني المجلس ده، انا يعني المجلس ده مما اتكئ فيه على حسن ظني في الله، ان ايمانك بيبقى اعلى مما دخلت. ليه؟ لانك غالبا هتحب الانصار درجه زياده، ده معناه ان ايمانك هيزيد زياده. الانصار بقى سمعت الكلام ده يفرك بقى ويدنوا مش عارف فيه، انا والله العظيم من ساعه ما شديت الستاره وديته النص اقسم بالله الدنيا، انا كنت نفسي الحته تيجي ويبقى فيها الشمس، الشمس مش بتيجي على اوضتي، طب ينفع نبدل يا رسول الله؟ طب ماشي مفيش مشكله، بس انا اوضتي طب مش عارف ايه، اصل هو كان واخد مني، يعني انا كان عندي جمالين فديته واحد، طب ممكن بعد ما تديله رسول يرجع الجمل بتاعي، اصل انا كل عم اشوفه يجري عليا. لا لا لا لا، عارفين قالوا ايه؟ قالوا رضينا وسلمنا يا رسول الله. وهم على طول دي يعني تحس ان هم يعني سعد اتكلم وانا نفسي تتتبعوا في السيرة وتتبعوا في السير الملمح ده، ان ملمح الكبير وتأثيره على الباقي، واخدين بالكم؟ شوفهم كده الملامح دي هتلاقوها كتير، يعني حتى في سورة النور لما هو تكلم وقال يا رسول الله أتركه وأبحث عن شهود، فقالوا ما أتعجبون من غيرة سعد؟ هم قالوا إيه لما نزلت فيهم موقف هلال بن أمية؟ قالوا ابتلينا بكلام سيدنا، تولينا هو شيخنا بقى وايه وتولينا بسببه. سيدهم ده انت حاسس ان هو حاجه ضخمه قوي، لا لا ده هيموت هو عنده تقريبا 28 سنه بس شاب يا جماعه. لما بيموت في استعداد في السماء ليه، اهتز عرش الرحمن ليه طربا لموت سعد. سعد جاي، عارف عم الملائكه يقول سعد جاي، ايه شخصيه سعد ابن معاذ ده؟ روحوا يا جماعه روحوا، مش هقول لك روح تقرا سيرته، روح ارمي قلبك وروح اتفرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع الكلام ده هيعديه، يقول اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار. الناس دي عاليه قوي، الناس دي مش سهله، مش موقف كده يعدي والكلام ده كله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اخى بينهم وهم يعني يقسموا بيوتهم ويحبوا اللي يهاجر ليهم، انت ممكن تقول انا لو شفت حد من المهاجرين هعمل كده، انت معاك حد اعلم مهاجرين الاسلام نفسه، تقدر تخلي الاسلام يشاركك في نص بيتك نص ارباحك؟ طب الربع؟ طب الخمس؟ طب السدس؟ طب العشر؟ تقول كده انا عشر ما املك، خلاص وقف للدار الاخرة، وقف للمسلمين، خلاص وقف للاخرة. في حد عامل شركة كده حدود 20 مليون، فهو شركته 20 مليون، او المهم يعني ايا كان الرقم، فمطلع الربع كده، الربع ده شركة، ان الاسلام مشارك معايا عادي ولي ارباح، والمحاسب عارف ان في طرف رابع، خلاص هم انا ليا الثلاث ارباع وفي ربع مش بتاعي. احد اخواننا عنده المعنى دوت، فبيقول حصل حريقه في المصنع بتاعه يعني، فبيقول الحريقه وهي شغاله طبعا شديده جدا ومش هقدر استطيع ان انا اعمل معاها اي حاجه، فبيقول وقفت كده على باب المصنع من بعيد، والحريقه بقى ما فيش حد يقدر يقف قدامها، رحت قايل كلمه واحده بس. قال ايه بقى؟ قال له يا رب انت تعلم ان ده مش شركتي، ده مش محلي انا، دي شراكه، فافعل يا رب ما تحب. ما اللي يرضيك بقى، هو ده مش مشروعي، هو ده مشروع انت فيه، ده انت تعلم. وسبحان الله، وقد كان يقول لي والله انا، يقول لي انا قلت الكلام ده وخلاص بقى، يقول لي الموضوع انتهى والحريق انطفى وكأن المكان بتاعي ما مسه شيء. صدقني اللي بيتاجر مع ربنا ما بتضيعش منه، ولو ضاعت ظاهرا ما ضاعتش حقيقة، ظاهرا ممكن تضيع لكن حقيقة لا. واخدين بالكم؟ ليهم موقف عاوز اعلق عليه بقى عشان الوقت ما يسحبنيش ويضيع مني، بس انا هظل ادندن عليه واقول لكم طول اللقاء الكلام ده. انت سهل تقوله، الكلام ده مين يعمله؟ مين يعمله؟ الواحد النهاردة لما بيطلع يعني 1000 جنيه ممكن ما يصليش الفجر عليها، خلاص بقى خلاص عملنا، خلاص الملائكة دلوقتي زمانها محتارة هتكتب 1000 جنيه ده في أي صحيفة. دلوقتي تلاقي حديث اللي السما السبعة دلوقتي كلهم بيتكلموا دلوقتي، الأخ فلان اللي أنفق 1000 جنيه. الله المستعان. عشان كده ما لا تستغربوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكرهم، او السيده عائشه ليها ملمح جميل قوي، لكن خلينا بس نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليهم ايه، يقول او انتم معشر الانصار فجزاكم الله خيرا. هل انت ممكن يتقال لك كده يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك جزاكم الله خيرا؟ انت حاسس ممكن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك جزاكم الله خيرا؟ حاسس ان ممكن فعلا؟ طب هتكون عامل ايه انت بقى؟ قال فانكم ما علمت اعفه صبر. تقول ما علمت الا يعني ان انتوا ايه اعفه يعني جمع عفيف صبر جمع صبر. انتوا ما شاء الله عليكم عندكم عفه رهيبه صابرين موت سبحان الله. عشان كده عائشه بتقول كلمه خدوها وسافروا بيها خدوها وبعدين شيلي اللي عائشه قالته وحطي نفسك فيها. بتقول ايه بقى؟ ما ضر امراه نزلت بين بيتين من الانصار. بالله عليك انت لما تسمع كده المفترض ايه اللي يحصل لك بقى؟ وما فيش واحدة يا جماعة يحصل لها حاجة نزلت بين بيتين من الأنصار. هل ممكن ان احنا نقول ما ضر امرأة نزلت بين بيتين من ونسمي اتنين منكم وعمرها ما يحصل لها حاجة؟ الناس اللي بيعملوا لدين الله الناس اللي في الاشراف الناس اللي في اي مجتمعين على طاعه مجتمعين على عمل رسالي ممكن نقول لهم ما ضر امراه كانت بين هاتين الاختين. ها تقدري؟ طب هقول لك على حاجه اعمق. مين لو انت مين يعني انت لو انت طرف لو انت طرف او خلينا اسالكم لو انت اللي هتكون هتقعد بالاثنين مين الاثنين ان انت ما تحسش انك هتضر لو بينهم؟ اكتبهم في قائمه كده عشان تعرف انت عارف ناس كتير ولا لا نظيفه. واخدين بالكم؟ فاهمين السؤال؟ فاهمين التمرين ده؟ انت قول كده انا لو بين فلان وفلان ما احسش ان انا ايه هيفوتني حاجه. لو انا سكنت بين بيت فلان وبيت فلان عمره ما هيحصل لي حاجة. حس ان انا هكون في حتة تانية خالص. جميل. هسألك بقى سؤال انت انا حاسس ان في بعض الناس هو مش هنلاقي حد. جميل انت احسن انت انت انت حد كويس. ركز بقى معايا حد كويس. لو حضرتك احد الناس مين اللي شبهك يكملك لو اي حد بقى قلنا له يقعد بينكم انتوا الاثنين هيكون مبسوط. خلاص احنا مش اتفقنا كده؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثاني انا دلوقتي مين يكملني بحيث اللي يشوفنا احنا الاثنين يقول علينا ما ضر رجل سكن بينهما؟ اكيد فيه بس اللي اكيد ان هم مش الاكثر. هم مش الاكثر. احيانا بروح اماكن كده يعني اللي يتقال عليها اماكن جديده مش عارف ليه كل يعني في اماكن كده كلما زادت في الحضاره الظاهره كلما ابتعدت عن حضاره الانسان. يعني كلما زادت حضاره البنيان ابتعدت حضاره الانسان وابتعدوا عن الانسان. طب ماشي مثلا مع صديقي ده ورايح المسجد بتعدي على 5-6 فلل ما يعني مش عارفين بعض ممكن بس عارفوا كده كلمح كده كل فيلا فيها 3 ساكنين حد ما فيش 3 عارفين 4. طب وانتوا عايشين ازاي في الاماكن دي؟ انت حاسس ان الانسان اسمه انسان لانه بيأنس مدني بطبعه؟ ليه كلما زادت هذه الأمور كلما استوحشت وصرت كأنك من الوحوش؟ النقطة دي مهمة قوي. لما تختار مكان اختار مكان تنتعش فيه الإنسانية زي ما انت بتدور على الحضارة الظاهرة. في مجتمعات جمعت بين الاثنين بس دي قليلة. ما ضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار. تعالوا بقى نشوف ليه هم كان عندهم العمق ده قوي. يعني البخاري روى في صحيحين او حد بيقول لك انا في التجمع من 10 سنين ليا صديقه واحده. كويس كمان 10 كمان ان شاء الله يبقى عندكم 2 يبقى كل 20 سنه عندنا 2. ونيجي نقول بقى ازاي هنخدم الأمة وازاي نفيد المجتمع وازاي هتفيد مجتمع ايه، وان دل على شيء يدل ان انا لست حامل هم لهذه الأمة، انا حامل هم لنفسي، لانك لو حملت هم الأمة هتحتك بالأمة. كلنا من يشكو، فمن المشكي منه؟ يا جماعة شيخ كل الناس بتحسد، يا شيخ كل الناس ما بتحبش الخير، يا شيخ الناس مصدر فتنة، يا شيخ الناس مش عارف ايه، يا شيخ الناس كذا. طيب الناس دي وحشة، مين الحلو؟ انا وانت. تعالى نتعرف على بعض. القصة المشهورة جدا ان الشيخ اللي كان بيدي الدرس بتاع التزكية وحاطط كتاب بقى وقعد عمال يتكلم في الزهد وبتاع والبكاء والدنيا ايه ساحت كله بكى، فالنور قطع وكل عمال يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي، وبعدين النور جه الشيخ ملقاش الكتاب. يا جماعه كان في كتاب هنا، احنا في درس تزكيه، فين الكتاب؟ مش لاقيين الكتاب. قال لهم كلكم يبكي فمن سرق كتابي؟ ما كله بيعيط، فين الكتاب؟ كله بيشكي، طب من المشكي منه؟ يعني بنشكي مين؟ الله المستعان. البخاري بيحكي لنا قصه بيقول لنا ايه، لكن عشان اقفل موضوع الشكوى ده، بصوا يا جماعه، اي مشكله في الامه، اي مشكله سواء على النطاق الشخصي الفردي او الاسري او العائلي او في الامه، تسال نفسك السؤال البريء البسيط، هل انت طرف في المشكله ام طرف في الحل؟ تلاقي نفسك هادي خالص، ولازم تكون واحده من الاثنين، انت مش واحده ثالثه، لانك لو بتتفرج يبقى انت طرف من اطراف المشكله، انك سلبي شوف مشكله وما لكش علاقه. فهل انت طرف من طرف المشكله ولا طرف من العلاج؟ اي مشكله بقى في الحياه تقابلك، مشكله فلسطين اليمن الاقتصاد بتاع، مشكله اسريه في البيت بتاع، اسال نفسك هل انا، هو انا ممكن اكون لي ارتباط بمشكله اليمن؟ ممكن تكون. ازاي انا اعملها؟ انك ان هذا قل هو من عند انفسكم، يبقى في مشكله عندي. بصوا يا جماعه، في ألف واحد ممسوكين في قضية، القضية دي هي جريمة قتل، دخلوا المحكمة، القاضي بعد ما شاف الأدلة وتتبع لكل حاجة وعمل التحقيقات والقصة دي حكم بالآتي: الألف دول في 416 واحد هيتعدموا والباقي هيتعذروا، آخر واحد أقل واحد هيتسجن 16 شهر وكفالة 15,000 جنيه. جميل كده؟ وصل لكم الفكرة دي ولا فيه التشويش؟ المثل ده واضح؟ المثل ده لو فهمتوه كويس في حاجات كتير في حياتكم هتتفك إن شاء الله. واضح كده تاني ولا؟ واضح تاني يعني أنا مش هوضح تاني، بس هو واضح دي بأكد عليها ان هي واضحة. عندنا قضية قتل اتعرض فيها في 1000 واحد متهم فيها، الالف ده القاضي قال في 416 بعد الادلة ان دول هيتعدموا، وفي ناس تانية لا هيتحكموا احكام متفاوتة، اخر واحد ده 16 شهر و 15,000. انا مش عاوز انسى بس اللي انا قلته ده، اخف واحد ده شايف نفسه ان هو يعني الحمد لله فلت، بس هو مشارك في الجريمة ولا مش مشارك؟ هو الراجل مشارك واخد حكم، وخلينا نقول ان الحكم ده عدل جدا، خلاص كده يبقى الراجل ده مشارك. في غزوة احد مين اللي كان على الجبل؟ الرماة. طب الرماة لما نزلوا وكانوا في حدود 40 أزيد قليلا، كانوا حوالي 40 ومعهم عبد الله بن الجبير، لما نزلوا معاد 12 واحد، المعركة اتقلبت 180 درجة بعد ما ربنا أراهم ما يحبون، صح؟ لما القرآن علق على المشهد ده قال لهم ايه؟ أن هذا قل هو من عند الرماة، صح؟ لا، من عندي أنفسكم، كما عند نفسي أنا. ما أنت ممكن في جريمة الجريمة دي الرماة ياخدوا فيها اللي نزلوا ياخدوا فيها الإعدام. ده بس مجرد توضيح المثل. لكن أنت ما أنت بينك عندك تقصير في علاقتك مع الله قد يكون 15 شهر. واخدين بالكم؟ احنا يا جماعة مشكلتنا لازم نبقى فاهمين كده كويس قوي، احنا بنتحاسب كلنا. يعني احنا دلوقتي بالنسبة لتقديرات الله على الأمة، التقديرات دي بتتم على ليه؟ على الجماعية. واخدين بالكم؟ الهم الجماعي. فالفتن اللي بتنزل دي هي ممكن في فتن تنزل على بقعة معينة وبقعة تبقى شريفة جدا، بس دي بسبب ايه؟ خلاص هو اختار، ربنا اختار هؤلاء يتخذ منكم شهداء فخد دول شهداء. لكن لازم نبقى مدركين ان المصائب دي بتتم بسبب الذنوب وبسبب بما كسبت الايدي. فقد يكون دورك في حل المشكلة انك تزود شوية في الطاعات، انك تقلل معاصي. هتعرف الكلام ده يوم القيامة، ان ده كان بيفرق في الميزان، كان بيفرق في الميزان. ميزان عشان كده عم يجي واحد يقول لك اعمل ايه للأمة، اعمل ايه لفلسطين، اعمل ايه لكذا. توب الى الله سبحانه وتعالى، ده بايدك ومحدش يقدر يتحكم فيه، غير بقى الاسباب الكتيرة التانية بقى، المقاطعة وانك نشر القضية، ولو قدرت تساعد في المساعدات اللي الناس اللي بيعلنوا عنها مساعدات غزة والحاجات دي، الحاجات بقى العامة دي اعمل من الصبح بقى اللي تقدر عليه، والدعاء لكن في فكرة مركزية احيانا بتغيب عننا، وهي فكرة الأوبة والتوبة الى الله سبحانه وتعالى. اقول لكم على حاجة، النهاردة لو في حد بيدعي في المسجد لفلسطين أو لليمن أو للسودان أو لكذا، أمين دلوقتي زي أمين من شهر ونص والناس بتقول أمين. طب قول لي ليه أمين دي ضعفت؟ ليه ضعفت؟ اعتياد المشهد. جميل، اعتياد المشهد. عارف ليه؟ هو اسمه كده اعتياد المشهد بصريا. لكن لو الموضوع ده كان دخل جوه القلب عمرك ما كنت هتسكت، هدنك برضو من جوه مختلف. ليه؟ لو انت حسيت ان الموضوع ده بتاعك، زي كده اللي فقد ابنه، هو مش هيعتاد المشهد، مش هيقولك اصل انا اعتدت خلاص فبعنتش بدعيله، لا هو يتعامل ان دي قضيته. لكن من البداية ساعة ما انت دخلت من الاول ان دي مش قضيته، ولذلك رجعت للبيبس. بس ما بتحبش ترجع قدام الإخوة عشان ما حدش يقولك الله انت رجعت، ما تقوليش بقى الله انت عرفت. انت لو كنت مقاطع لله وكنت بتقاطع من جواك هتلاقي المعاني دي مكملة. نرجع بقى، البخاري بيقول لنا ايه بقى؟ رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد، ما أنا تعبان قوي، أي الجوع. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده تقريبا كل اللي قاعدين هو بيسمعوني تقريبا عارفينه وحافظينه، بس واحنا نقول ان شاء الله باذن الله ربما بسبب نيتكم وصغائكم ربنا يفتح علينا فيلهمنا التوفيق فيه. فالرجل قال له يا رسول الله انا جعان ومحتاج ان انا اكل، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعث إلى نسائه. مين نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين هم يا جماعة؟ حد كده يذكرني كده؟ نسيته ولا إيه؟ عائشة رضي الله عنها. نمسك بقى بالراحة بس، لا بالراحة، اهدوا بس شوية، خلونا بس اهدوا بقى شوية، اهدوا، عايزين نمسك عائشة بس، لا يا جماعة اهدوا. عائشة دي بالراحة كده، دي دلوقتي رضي الله عنها أمي وأمك، كانت من أسرة غنية ولا من أسرة فقيرة؟ طب غنية أوي ولا نص أوي؟ غنية جد. جميل، أبوها كان إيه؟ ممكن يشيل الهجرة، يشيل العبيد ويطلع، يعني الدنيا إيه؟ رايقة أوي. أبو بكر في حتة تانية خالص. طيب تخيلوا كده ان احنا دلوقتي داخلين على بيت عائشة، هنطرق الباب، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عندكم شيء؟ قالت هل عندكم طعام؟ فقالت له ايه؟ ما عندنا الا الماء. الله اكبر، يعني هي المية دي طعام؟ قال لهم ايه؟ ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فهو طعام. ماشي. فقال ايه بقى؟ فقال ما عندنا ما عندناش الا المية. طيب مش السيدة عائشة ديت ممكن بينها وبين نفسها تروح تقول لابوها انت سايبني ليه؟ ما تجيب اي حاجة، ما تبعت لنا كل يوم كده اي حاجة كده انت سايبنا ومش عارف ايه، وتروح معيطة ولا كل شوية عاوزة ايه تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم كده ايه سبت اتنين اربع بعد العصر تروح بس تسلم على امها وتقعد بقى لغاية العشاء كده وتاكل وتتهنى وبعدين ترجع بقى وتتكلم ولا قاعده بقى وهي قاعده ايه بتعيط وتقول ولا يوم من ايام ابويا، انا من يوم ما سبت ابويا اتهنت، انا ما حسيتش بيوم كويس. برضو ما قالتش كده صح؟ جميل. طيب هل عائشه رضي الله عنها مش ممكن تقول له يا رسول الله ما سيدنا سليمان أخوك في النبوة وداود أخوك وكانوا ملوك، انت ليه مش تبقى زيهم؟ واخدين بالكم؟ طيب خلونا من بيت عائشة هنروح لبيت صفية. خبط على الباب، هل عندكم شيء؟ ما عندنا إلا الماء. مين صفية دي؟ ما صفية دي بقى ده ديت بنت الأكابر في عصرها، كان أبوها حي بن أخطب، أبوها وعمها دول كانوا سادات اليهود، واليهود أصلا تجارة وذهب وحياتهم كلها فين؟ هنا. فبنت عز يعني كابرا عن كابر، دي بقى حاجة كبيرة قوي. طيب هل أم حبيبة ديت كانت من بيت عز رضي الله عنها؟ أم حبيبة دي يا جماعة كانت بيت عز. هي مين أم حبيبة الأول؟ مين أم حبيبة؟ بنت هي أبو سفيان. طيب أبو سفيان ده مين؟ أبو سفيان ده نجم النجوم ده في مكة، ده سيد مكة، زعيم مكة، كبير مكة. واخدين بالكم؟ طب ما خبط عليه، عندكم حاجة؟ ما عندنا إلا الماء. خبطنا دلوقتي ثلاث أربع بيوت، هنروح بقى لمين تاني؟ هنروح لحفصة بنت عمر اللي أبوها عنده ضيعة، عنده أراضي وشغل في المدينة ومظبط مع الأنصاري، هو ده يروح يوم وده يوم. انتوا فاهمين البيوت عاملة ازاي والنفسية دي عاملة ازاي؟ عشان كده يا جماعة أمهات المؤمنين ابتلوا بلاءات احنا ما ناخدش بالنا منها. ليه؟ ايه هو البلاءات؟ قدر الله جل جلاله ان بيوتهم تبقى بسيطة جدا. ليه؟ عشان انت النهاردة هتاخدي الفخر ده كله وتكوني زوجة محمد وامهات المؤمنين وتاخدي المكانة دي عشان انت بتنغنغة، ما عادي ممكن اي واحدة تتمنى، لكن تبقى دي الحياة وانت عارفة معاكي رسول الله الغني الذي له ما في السماوات وفي الارض، لو قال له ايه هياخده؟ لو قال له انا عاوز الجبال دي كلها تتحول ذهب هياخده، ومع ذلك يبقى هو ده زوجك، يبقى خدت الجمال الروحي ده والجمال القيمي ده وحياتك كده بسيطه. فده كان بلاء، بلاء شديد ما يعرفوش الا المحبين. ولذلك البشريه بتاعتهم مره في يوم من الايام يعني قالت بقى ايه احنا عاوزين بقى ايه اتوسع علينا يا رسول الله، عاوزين توسع علينا شويه كده، يعني الدنيا برضو يعني الدنيا زانه قوي، فاحنا عاوزين ايه؟ وعادي ان زوجتك ممكن تبقى كده عادي جدا، تبقى يعني اخت معاها القراءات وحافظه سوره يونس زي اسمها وما بتتلعثمش ابدا في الزهروين والسبع الطوال، وتيجي تقول لك ابو ايسر عاوزين نبحبحها شويه انت الدنيا صعبه خالص، اوه اقسم بالله ما انت ملتزمه، قسما بالله انت شكلك بقيت بتقعدي مع ايه؟ بتقعدي مع اخوات بقى ايه؟ بقى نسويه وبتاع والقصه دي كلها. يا عم اهدى يا عم، ايه ده ابو ايسر الدنيا بسيطه، نشوف بس هي تقصد ايه. فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا قعدة وبقى رتبوا الترتيبة. خدين بالكم راح اتكلموا مع بعض وقالوا احنا عايزين حد يروح ويتكلم معاه، واخدين بالكم، واتفقوا الاتفاق وراحوا اتكلموا. فايه اللي حصل بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لهم، قال لهم ايه بقى؟ ان كنتن تردن الحياة الدنيا، لو انتوا عاوزين دنيا وزينتها وعاوزين زينة كمان، فتعالينا، النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم تعالوا هعمل ايه بقى؟ امتعكن واسرحكن صراحا جميلا. تعرف بقى محمد صلى الله عليه وسلم عما يسرح صراحة هيبقى عامل ازاي؟ هو اصلا التسريح بتاعه ملوش حد، فما بالك بقى عما يقول جميل، هيعمل لهم ايه؟ انا حاسس ان هو هيخلوهم ملوك. طيب، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. اللي مش عاوز ادخل في التفسير قوي، بس عاوز اقول لكم هو ايه الفرق بين الايه الاولى والثانيه. هل الايه الاولى معناها ان هم لا يريدوا الدار الاخره، مش عاوزين يعني خلاص والعياذ بالله هيكفروا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم تعالوا انا خليه لو عاوزين تكفروا، لا امال عاوزين ايه؟ على فكره الايه دي كاشفه موت، لانها بتعرينا. هم دلوقتي واخدين عرض، هل ربنا بيخيرهم بالكفر؟ حاشاه سبحانه. طيب اذا مفيش ايه تخيير بالكفر، لا هو النهارده دنيا ولا اخره؟ فاهمين اللي انا فاهمين الاختيار ماشي ازاي؟ عاوزين دي ولا دي؟ فاهمين؟ واضح ولا مش فاهمين؟ لا انتوا فاهمين كويس قوي، حتى لو قلتوا مش واضح انتوا فاهمين. طيب سؤالي بقى، ليه ما يبقاش اختيارهم يقولوا له يا رسول الله هو احنا لو اردنا الدنيا مش دي اخره برضو؟ او احنا هنردها للحرام؟ ما انت عم توسع علينا، هعمل لك احسن طبق بسلة وهعمل لك عجل حنيز كده وهحشه لك باللوز والدنيا كلها ليك، وهعمل الكلام ده كله ليك، هجيب احلى سجادة ايراني هنا وتبقى ايه يعني فارسي بقى، مفيش ايران دلوقتي، وهتبقى بقى ايه جميلة جدا عشان انت بتقيم الليل وبتاع والقصة دي كلها، خلاص هجيب احلى برزون حصان جميل قوي كده بحيث برضو ايه عم حد يركبه كده وتبقى الدنيا. طب ايه الاشكال في كده؟ ايه الاشكال في كده؟ يعني ليه ما يبقاش ده الطرح؟ احنا ابتولينا اللي احنا خدنا الايه الاولى خلاص وفسرناها ان هي الايه الثانيه. يعني احنا عملنا ايه؟ اردنا الحياه، كتير مننا مش كلنا، اردنا الحياه الدنيا وزينتها وقلنا نحن نريد الله والدار الاخره، نريد الله ورسوله والدار الاخره. واخدين بالكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت قال لهم انتوا عندكم ايه؟ البيت الاول الثاني الثالث، فالبيت الخامس قال ما عندنا الا الماء، 9 بيوت هيعدوا يقول لهم ايه عندنا الماء؟ مش المفترض من بعد البيت الخامس ما نكملش؟ ما خلاص بتروحش بقى، كفايه كده. ليه يا جماعه؟ لان لو لقينا في البيت الخامس ولكن رحنا لجويريه وقالت انا عندي كتف باقي من شاه، المفترض يبقى منطقي يروح فين؟ يروح للاربع بيوت، يروح للاربع بيوت اللي مش لاقي الا الماء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هيمشي ليه على 9 بيوت يتاكد لا يوجد الا الماء. دول اشرف بيوت نزلت على وجه الارض، اللي انت كل شويه تقولي هم قدوتي وتسمي نفسك على الفيس امهاتي وافتخر خلاص، وتعملي مش عارف جويريه وتعملها بالخط العربي جويريه وافتخر، اهدي بس عشان الافتخار ده ممكن يوديك في حته تانيه. فالصحابه خلي بالكم اللي انا بقوله ده ليس له يعني لا ادعوكم لشيء عشان ما فيش حد يقول لي انت بتدعو للفقر، لا انا لا ادعوك للفقر ولا ادعوك للغنى، لا ادعوك لده ولا ادعوك لده. ليه؟ لان الاثنين دول عندي اصلا ليسوا محل طلب، لا هو نتيجه سعي، انت بتسعى خدت دي اهلا وسهلا، خدت دي اهلا وسهلا، انا في الاخر انا بدعوك انك تكون عبد لله وفاهم الدنيا كويس قوي. لكن ما تبقاش حياتك كلها قاعد ما تدور على غنى وتقول لي عشان الاخره. لا. فقالوا ايه؟ ما معنى الا الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا؟ مين اللي يضيف الراجل ده؟ هو ده عادي يا جماعه؟ دي سهله؟ سهله ان يجي حد بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وقدام الناس كده يروح قايلها؟ اه سهل على ما انت تكون بتعبد رب وما انت من المتكلفين. الدنيا بسيطه خالص يعني، الدنيا سهله. يا جماعه مين يضيف الاخ الفاضل ده؟ مين اللي ضيفه؟ كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع اي حد كده على جنب. فقال رجل من الانصار: انا. ففي واحد على طول قال: انا يا رسول الله. طيب جميل قوي، انصاري بقى. اتفقنا ان الانصار على طول الخط هتلاقوهم ايه؟ في النصره. وهنشوف ملمح عند الراجل ده فكروني اتكلم عنه، او خلوني اقوله دلوقتي عشان ما انساهوش. الراجل ده يا جماعه اراد ان يزيل الهم من على صدر رسول الله. هو وجد ان النبي مهموم لدرجه بعته الواحد ويلف على البيوت مش يلاقي. طب يا جماعه مين ياخد؟ خلاص انا هشيل همك يا رسول الله، ما تشيلش بالك خالص، الموضوع ده عندي. طب انت هتعملها ازاي؟ انا معرفش، اهم حاجه اخد الهم منك. يعني هو ده انك تتعامل مع الاسلام كده، تتعامل دايما مع امور الرساله كده. فقال: من يضيف هذا؟ قال الرجل: انا. طب مين اللي قال لك ان هو مش عارف؟ هنروح اهو. هو يدخل عند زوجته يقول لها: عندك حاجه؟ الله، لو انت جايب الراجل ليه اصلا وانت مش عارف؟ انا ما ينفعش انا اتحط في المشكله، بس النبي ما يتحطش في المشكله. انا اللي اشيل الهم والنبي ما يشيلش الهم. دي نقطه. النقطه الثانيه، هو يعلم ان عنده زوجه هتعينه، عنده زوجه تعينه على هذا الجمال. لا، هو واثق. مش هقول ما تروح تقول له ايه؟ نعم. ليه مش بعت لي حد يقول لي؟ ما انت عندك دحدوح، عندك في المسجد كنت تقول له: يا دحدوح روح شوف خالتك، قول لها بس عمي بيقول لك عندنا كذا ولا لا. ليه مش بعته؟ كان عندك انس، كنت تقول له: يا انس معلش بس روح شوف خالتك كده عندها كذا ولا لا. لا يا جماعه، الدنيا رايقه عندهم. ولا تروح تقول له: اقسم بالله رايح اقوله ايه لزوجة ابو بكر الصديق. طب انا اقول لك بقى طب والله العظيم لعد مع امرات ابو عبيده واروح اقول لها شوفي ورطنا وبس، ورفع ايده خلاص كده ايه عشان بس ايه يبقى قدامكم بس ان هو خد الاخ وكده. ما يا جماعه، الناس الطيبه في الاصل بتاخد الناس الطيبه، ده الاصل. في استثناء بس الاصل. ما كان في واحد بيقول: فين يا اخي الناس اللي زي اللي يؤثرون على انفسهم ولو كانوا بهم خصاصه؟ هو واحد معدي وقاعد عمال ياكل ويتهنى، فبيقول له ايه يعني: اين الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ هل ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافة؟ ما دول مشوا مع دول. اصل هو مجتمع شبه بعضه، هو الدنيا بتمسك في بعضها كده كله مع بعضه. المهم قال لها: اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانه بيقول لها انا بره المشهد، ماشي، الموضوع ده لربنا، الموضوع ده رساله، الموضوع ده للايتام، الموضوع ده للارامل، الموضوع ده للفقراء، الموضوع ده مش انا. اكرمي ضيف رسول الله. وبعدين ايه؟ اكرمي، مش اكلي، اكرمي، تفنني. وعندهم الكرم سجيه، الكرم ده سجيه لازم تتعودوه انك تعمله، يعني تعمله بطريقه. بصوا يا جماعه، اي خلق تفعله بلا تكلف فاعلم انك متمكن منه. تعمله كده بعفويه سلسه فاعلم انك متمكن منه. اما اخلاقك يعني الخلق اللي انت متمكن منه هو الذي يتم بلا تكلف. اول ما تلاقي ان الكرم عندك بيجي بحزق كده وبتاع ومش عارف ايه وتعبنا وطول اليوم في المطبخ، اعرف ان الناس دي ما تزورهاش كتير. يعني اما تبقى مثلا رايح مثلا شايف رؤيه شرعيه وبعدين ربنا كرمك بكتب كتاب وتلاقي بقى كل شوية حماتك تقول أقسم بالله طول اليوم وقاعدين نحشي طول الليل نعمل طول الناس دي يا نجم مش عندهم كرم. الناس دول بيتكلفوا بيتدربوا لسه. ليه؟ العفوي ما بيتكلمش، هو الدنيا سالكة معاه. أنا عارف إن الكلام ده هيعمل شوشارة كده بس عدوها. فقال لها أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما عندنا إلا قوت صبياني. اتورطنا صح؟ كده احنا اتورطنا؟ قال لها ما عندناش إلا قوت صبياني. قال لها طيب هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. تعرفين العيال؟ العيال ممكن يتلهوا بأي حاجة خلاص. وبعدين العيال أصلا أحيانا بيبقى عاوزين يعني تبقى أنت سيب لهم حاجة كده بالليل عارف إن هو يخش ينام يقول لك أمي أنا جعان، وهو لا جعان ولا حاجة، هو عاوز نقنقة يهرب من النوم. عارف إن هو داخل ينام يقول لك نسيت الحمام ماشي ادخل، وبعدين بعد ما ينام نسيت أشرب، وبعدين اصل نسيت القلم في مش عارف في الشنطه قلت اطلعه، وبعدين امي نسيت اسلم عليكي، وبعدين ابي يحكي لي قصه، يا عم خش نام، وبعد ما يخش ينام يقول لك جاي تقول له ما يقول لك جعان. لا اله الا الله. طبعا انت قدام طفل بيقول لك جعان هتنيمه ايه؟ وبعدين بقى تستحضر حديث الهره حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشية، فأنت قلقان جدا فتيجي تعمل له الأكل وبتاع، وبعد ما يأكل يقول لك إيه أنا خايف. فالشاهد يعني إن الأطفال دول عندهم كمية براءات إن هم يهربوا من النوم عالية قوي، فممكن يكون الأكل ده هو ممكن بس يتسلى كده وخلاص ينام. فقال لها طب بصي الأطفال ممكن إيه نسلكها النهاردة. طب هنعمل إيه؟ قال لها نوميهم. لا روح انت نومهم مش انت اللي جبته، انا مالي، روح انت بقى نيمهم وكده، وروح بقى طبطب عليهم وبتاع والكلام ده كله. وقسما بالله لا اصلي الفجر النهارده اقول للنبي صلى الله عليه وسلم. خد اكل الاولاد والعيال طول الليل بتعيط، تعال تعال تعال سلم معايا، تعال سلم ووري النبي، وري النبي الحبوب اللي طلعت لك عشان انت نمت امبارح جعان. لا يا جماعه الناس دي مش هنا خالص. فلا هيئ الطعام واصبح السراج ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. هيأت الطعام أصبحت إيه؟ أعملت ضبطت السراج ونومت الصبي. أول ما جم ييجوا فهي ذكية خلاص مش هتروح غمزاله كده أبو أيمن يلا بقى هات اللي. وأحيانا بعض الأخوات بعد ما يعمل هي بقى يعني هي محرجة جدا مع زوجها، بس لازم تدي برضو حتة كده إيه عشان توصل الموضوع. يلا الاكل موجود ومعلش بس هي حاجه على قد حد على القد كده والله، هي بس حاجه بتاعه الاولاد بس قلنا برضو ايه مفيش مشكله ضيف رسول الله. تعرفين الاخت ايه زينب ولا شكار عم بتعمل حاجه دي. ف لها هي فهي عملت ايه بقى؟ قامت كانها تصلح سراجها، عملت كانها ايه بتظبط بقى النور وتعمل الدنيا، فاطفاته فايه النور قطع. طيب ليه قطع يا جماعه؟ دي ناس تتفنن ان تكرم ضيف رسول الله، ان تفعل العمل تعمله صح. الناس دي عندها حساسيه المن والاذى دي يبعدوا عنها خالص، مش عاوزين يحرجوه ولو احراج. على فكره الراجل ده من الجهد والتعب لو قالوا له تاكل وبتاع وكل خد راحتك ومش هيحصل حاجه يسكتوا، لا ده هيعملوا عمل تاني. فجعل يريان انهما ياكلان، فكانهم ايه برضه بياكلوا كده وهو برضه ايه عارف كده امال يمضغ كده على الهوا. تسلم ايدك يا ام ايمن والدنيا ايه جميله بقى. ليه؟ انا لا اريد ابدا ان ضيفي ينتبه يلمح ياخد باله. النهاردة بقى ممكن الضيف يجي واللي يحصل يلا يا عبدالله انزل هات لنا الحاجة، وعبدالله وبعدين يا حاج شوف عبدالله، وتلاقي كل شوية حد بيسقف يا عيني الضيف يندم ان جه. ليه وناس طالعه وبتاع ودي طالع بالحاجه الساقعه وبعدين اتاخرت ليه ومعلش مين يشيل المكرونه مين ينزل السبت مين يعمل كذا وبتاع الدليفري بره على الباب وبعدين امال يغمزوا لبعض طب معاك فكه وبعدين ياخد الفكه من الضيف. المهم فجعل يريانه انهما ياكلان فبات جائعين باتوا جعانين. واخدين بالكم يا جماعة الناس نامت جعانة نامت جعانة في رواية فبات طاوين طاوين يعني عارف طاوي بطنه كده من التعب. ايه ده يا جماعة؟ فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رايحين فين؟ صلاة الفجر. لو انت مكان الرجل ده تعمل ايه؟ تاخده تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله الحمد لله اللهم لك الحمد اتعشينا ونمنا والدنيا جميلة يعني ربنا ايه يعني هو راجل جه امبارح وتعشى معانا اللهم لك الحمد هو الاخ يعني حضرتك برضو ممكن تسأله يعني. ولا ممكن يروح داخل على النبي يقول له يا رسول الله انا شاكر لله سبحانه وتعالى انك اخترتني والحمد لله اللهم لك الحمد امبارح والله اتحطيت في موقف ربنا كرمنا والله يقسم بالله كنت ايه العيال اصلا كانت نامت جعانه امبارح والله وانا ومراتي اقسم بالله ما اكلنا حاجه بس عادي بقى كله لله كله لله هي لله. لا لا هو كان عمل للنبي فما عملش للنبي هو عمل لله وهو بيعامل النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي النبي يقول له يبقى يا سلام عجب ربك من فعلكما من فعلكما البارحة فعلكما البارحة يا سلام يا سلام. الناس دي يا جماعة ما كانتش بتقيم الليل الناس دي ما كانش بيقول لها تسمعي لي سورة النساء قالت له على شرط تسمع لي المفصل كله. الناس دي ما كانوش قاعدين طول الليل مالاني ايه يراجعوا امتحان الليل يذاكروا عقيدة عشان عندهم امتحان عقيدة وكل ده حاجات كويسة بس احيانا احنا حبسنا انفسنا في الحتة دي وبس. الناس دي يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولهم ان الله في رواية ضحك الله الليلة من فعالكما يا الله يا الله شفت ضحك الله الليلة من فعالكم. خليها شعارك خليها شعارك انت النهاردة ممكن تبقى الليلة بتاعتك ضحك الله من فعالكم تقعد انت وزوجتك حاجة عادية خالص. طب بالله عليك ودي حاجة صعبة في حد من اللي بيسمعني دلوقتي المشهد ده صعب ان كان يطلع وجبة لحد يستحقها ويعملوا فيلم كده ويعدوها. انتوا حاسين ان المشهد ده لو عاوزين احنا نمثله صعب علينا يعني محتاج حد غني محتاج بيت يكون مطرف قوي محتاج الجنة سلكة الجنة سهلة سهل انك توصل الجنة بس مين بقى اللي مركز فيها. طيب المشهد ده طفوا هما النور جميل والعيال نامت وهما الاثنين مثلوا كأنهم كلوا. طيب مين اللي عرف القصة؟ حدش عرفها مفيش الا النبي وقال لهم ضحك الله من فعالكم الليل خلاص كده اه. طب وانا وانت لا لازم نضلنا عارفين القصه دي ليوم الدين. طب هنعرفها ازاي؟ ينزل الله سبحانه وتعالى الايه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. عشان كل عم تروح لايه الحشر تاخد بالك بقى من البيت الجميل ده وما تنساش البيت الجميل ده وما تنساش القصة دي. كان نفسي أعلق أعمق من كده في موضوع الإيثار عند الأنصار لكن عديت الساعة للأسف. شوفوا سبحان الله أرجو من الله أن أنا أكون وفقت أن أنتوا خرجتوا النهاردة خدتوا درجة من حب الأنصار أعلى مما كنتم أنكم حبيتوهم أكتر. الحب ده لو تب يبقى كان اللقاء ده سبب أن إيمانكم يزيد فلك الحمد اللهم على أن استعملتني إن أنا أكون سبب في زيادة إيمان بعض الناس اليوم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويرزقني وإياكم التوفيق. وده ملمح مهم جدا، إنك ممكن تدرس شخصيات الأنصار ونيتك إنك تزود إيمان المستمعين، لعل الله ينجيك بها. أسأل الله أن يمن علي وعليكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.